وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقالوا الحمد لله

يومئذ بما قدر. ساق بالساق إلى ربك الله العظيم الفاتح.